ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فأنى توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو لا الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من صدق الله العظيم.